رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين أو ليأتينني بسلطان مبين أو لياتيني بسلطان مبين أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء

أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله طائركم عند الله قال طائركم عند الله قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون بل أنتم قوم تفتنون بل أنتم قوم تفتنون بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون يفسدون في الأرض ولا يصلحون يفسدون في الأرض ولا يصلحون تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون قالوا تقاسموا بالله لتبيتنه وأهله ثم لتقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين وقومهم أجمعين إنا دمرناهم وقومهم أجمعين وقومهم أجمعين إنا دمرناهم وقومهم أجمعين وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا بما ظلموا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون لقوم يعلمون إن في ذلك لآية لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا الذين آمنوا

من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أهلاهم مع الله أهلاهم مع الله أإلههم مع الله أإلههم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أهلاهم مع الله أهلاهم مع الله أهلاهم مع الله أهلاهم مع الله قليلا ما تذكرون يذكرون تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته نشرا بين يدي رحمته بشرا بين يدي رحمته ومن يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته ومن يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته أهلاهم مع الله أهلاهم مع الله أهلاهم مع الله أهلاهم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض من السماء والأرض ومن يرزقكم من السماء والأرض ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض والأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة في الآخرة في الآخرة في الآخرة في الآخرة في الآخرة في الآخرة بل ادارك علمهم في الآخرة بل أدرك علمهم في الآخرة بل أدرك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم في شك منها بل هم منها عمون بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أهنا لمخرجون أهذا كنا ترابا وآباؤنا أهنا لمخرجون أهذا كنا ترابا وآباؤنا أهنا لمخرجون أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون أهذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون أإذا كنا ترابا وآباؤنا إننا لمخرجون أإذا كنا ترابا وآباؤنا إننا لمخرجون أإنا لمخرجون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أهنا لمخرجون إذا كنا ترابا وآباؤنا إذا كنا ترابا وآباؤنا أهنا لمخرجون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل نحن وآباؤنا من قبل